كفي دموعك في دموعك يا حبيبي، كفي دموعك يا حبيبي، كفي دموعك يا حبيبي، فالدهر بات يا حبيبي، فالدهر بات يا حبيبي، فالثأر آت يا حبيبة، فالثأر آت يا حبيبة، كن في دموعك يا حبيبة، في دموعك يا حبيبة، كن في دموعك وسيسأم الأعداء من دمنا الذي نلقيه، وسيسأم الأعداء من دمنا الذي نلقيه.